كان في هديه منهجا وسطا، كانت تسعده بسمة البسطاء، سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى منبع الصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء.